دار العبوس دار الكمال ونجا فضوب للبول للعلوم درات دوب للبول للعلوم درات تبكي كالجوامع اللي مبنى الضنقيل تبكي كالجوامع اللي مبنى الضنقيل لقراية العلم وكلمة التهليل دوب تبكي كالجوامع اللي مبنى الضنقيل تبكيك الجوامع اللي مبنى الضنقيل اللي قراية العلم وكلمة التهليل دوم بصادم المغارة خيولا بجنب الليل بصادم المغارة خيولا بجنب الليل يودني للبحور يا جدك المنجيل دوب للهول للعلوم درا كالجوامع اللي مبنى الضنقيل تبكيك الجوامع اللي مبنى الضنقيل لقراية العلم كلمة التهليل دوم بصادم المغارة خيولا بجنب الليل بصادم المغارة خيولا بجنب الليل يودني للبحور يجدك المنجيل دوب للبول للعلوم الخميس جانا الخبر وانشاع في يوم الخميس جانا الخبر وانشاع في الاربع ازرق طويل البعد في الاربع جبل ازرق طويل البعد تبكيك القلوب بأغذر الدمع دوم للهول للعلوم درا الخميس جانا الخبر وانشاع في يوم الخميس جانا الخبر وانشاع في الاربع جبل ازرق طويل البعد في الاربع جبل ازرق طويل البعد تبكيك القلوب بأغذر الدمع دوب للبول للعلوم در العبوس غرار العبوس غرار العبوس غرار غرار العبوس دار الكمال ونقاص دوب للابوي للعلوم دراس دوب للابوي للعلوم دراس